كان هناك خرق في ثوبه على ما يكون داخلا ضمن العورة فإنه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته أو لا تصح. ثم أن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها ولو الصلاة لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير المحارم. لا هذا من شرطان من شروط الصلاة. إذا قبل أن نخرج بشرط ثاني إذا كان فيه خرق فنقول يناقش نعم كيف إذا كان فيه خرق فإنه يناقش فيه إذ أنه يفرق بين يسير وكثير ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين وما كان متطرفا الذي يكون في طرف فخذ وما أشبه له أو يكون في الظهر من فوق الأليتين أو في البطن من دون السرة وفوق السوءة. المهم أنه أن كل مكان له حظه من تغليظ العورة. لا. ولعل سؤالك هذا أيضا يزورنا إلى تنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف يلبس سراويل قصيرة ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشرة. لا. ويصلي فهذا لا تصح صلاته لأن السراويل القصيرة التي لا تصل إلى الركبة أو بعبارة نصح التي لا تستر ما بين الصفا والركبة إذا لبس فوقها ثوبا خفيفا يصف البشرة فإنه لم يكن سافرا لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة. ومعنى قولنا يصف البشرة أي يبين من ورائه لون الجلد هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك وليس معنى أن يبين حجم الجلد فإن هذا لا يضر وإن كان كلما كان أفخم فهو أفضل لكنه لا يضر لأنه ليس بشفاف يرى من ورائه البشرة. نعم. كيف يكون حجم الجلد؟ يعني مثلا يوجد ثياب إذا كان تحتها سراويل لا تعرف الفرق بين حد السروال من بقية الجلد؟ لا. لكنه لا يتبين لك لون الجلد لا تبين لك لون الجلد فهذا كسف الصلاة معه لكن كلما كان أفخم فهو أفضل. لا يكون اللباس فيه رقة وليس فيه رقة لكن لا يتبين لك لون الجلد.